إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعلمون أن الله عز وجل حرم الزنا وجعله من كبائر الذنوب ومن موبقات المعاصي ومن جرائم الأخلاق، بل جعله الله عز وجل مقرونا بالشرك، مقرونا بالشرك به سبحانه وتعالى، ومقرونا بالقتل، بقتل النفس ظلما وعدوانا. قال الله في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال ربنا في كتابه الكريم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. أيها المسلمون، حرم الإسلام الزنا تحريما قطعيا، وجميع الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله حرمت الزنا تحريما قطعيا. وما ذاك إلا بسبب ما في الزنا من أضرار وما يجلبه من عواقب وخيمة وعقوبات جسيمة. وفي مقامي هذا أذكر على مسامع الحاضرين ما تيسر من عواقب الزنا التي تلحق بالزنا في دنياهم وفي حياتهم البرزخية ويوم لقاء رب العالمين، وكذلك ما يلحق المجتمعات والشعوب والدول من عقوبات إلهية ومن مصائب ربانية. وهكذا أيضا في الآخرة متى كان الناس ساكتين عن محاربة هذا الشر العظيم. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كتب على ابن آدم الزنا مدركا ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع، واليدان زناهما البطش، وفي لفظ اللمس، واللسان زناه التكلم، وعند أحمد والشفتان زناهما القبلة، والقلب زناه التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فمتى حصل الزنا بالفرج فقد صار ظاهر العبد وباطنه متلوثا متقدرا متنجسا بهذه المعصية الكبيرة وبهذه المفسدة العظيمة. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بعد أن رجم ماعز الذي وقع في الزنا قال: اجتنبوا هذه القادورات، اجتنبوا هذه القادورات. فمن وقع في الزنا فقد تقدر قلبه وعقله وروحه، وكذلك أيضا تقدر بدنه فصار قدرا ظاهرا وباطنا عياذا بالله. ومتى صار المسلم على ما سمعت فإنه إن لم يوفق للتوبة إلى الله لا يبقى منه إلا القذارة تنضح منه من لسانه ومن قلبه وعقله، ربما زاد شره أكثر، ربما زاد شره أكثر وأكثر. هذه العقوبة من جملة العقوبات التي أول من يتضرر بذلك من وقع في الزنا من الرجال ومن النساء، من الرجال ومن النساء. أيها المسلمون، والعقوبات الكثيرة التي يسلطها الله وينزلها على من يسير في هذا السير المشؤوم، في هذا السير المشؤوم وفي هذا الطريق الدميم. ومن هذه العقوبة التي ينزلها الله عز وجل ما جاء من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر المهاجرين خمسا أعيدكم بالله أن تدركوهن. ثم قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. هذه عقوبات تتعلق بالبدن، تتعلق بهدم الصحة وهدم العافية. فالعقوبات متنوعة على من وقع في هذا وعلى من شارك وأعان وساعد ورضي بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إلا فشى فيهم الأوجاع والأمراض. إن العصاة، إن الزناة يريدون الراحة، يريدون السعادة، يريدون الغذاء للأبدان، الغذاء للأبدان والسعادة للأرواح، ولكن الله يعاقبهم بنقيض قصدهم فلا يجدون سعادة بل تعاسة، ولا يجدون عافية وراحة بل شقاء، ولا يجدون صحة بل أمراضا يعانون منها. لا يجدون لذة العافية، لا عافية القلب والروح والعقل، ولا عافية الأبدان وما أكثر الأوجاع التي ظهرت الآن في المجتمعات. ومنها المجتمعات المسلمة ظهرت أمراض لم تكن معروفة، لم تكن معروفة في الأزمنة السالفة والماضية. ومن ذلك مرض الإيدز، ومن ذلك مرض السيلان، أمراض تقرحات وسيلان في الفروج، وهكذا أيضا مرض الزهري إلى غير ذلك من الأمراض التي يبتلى بها هذا الصنف، وكذلك أيضا تبتلى بها المجتمعات الموضوعة والمجتمعات المتلوثة بهذه الجريمة الخبيثة وبهذه الكبيرة النجسة عياذا بالله. ومن العقوبات التي توعد الله عز وجل بها المجتمعات التي يتغشى فيها الزنا ما جاء من حديث ابن مسعود عند الامام احمد وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية الا احلوا بانفسهم عذاب الله. انظروا انظروا ما الذي سيقع وما الذي سيحصل، يحل بهم وينزل عليهم عذاب الله. من يطيق عذاب الله؟ يعذب الناس وربما الابرياء، وتعذب المخلوقات والبهائم والحيوانات بسبب هذا المفسد وبسبب من سعى وشارك في هذا الانحراف العظيم. بل جاء في البخاري ومسلم من حديث زينب بنت جحش ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان الرسول استيقظ فزعا وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني وجود فساد ووجود مفسدون ووجود مفسدين، لكن معنا صالحون، أنهلك وهم موجودون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وقد فسر الخبث بالزنا وفسر بالمعاصي، والزنا يفتح أبواب المعاصي وداع إلى معاصي كثيرة، فكفى بالزنا بابا من أبواب الشرور كلها ومن أبواب الفساد كله ومن أبواب الشر على الناس عياذا بالله. فقال الرسول: نعم، أي ستهلكون، يهلككم الله ويسلط الله عليكم من يهينكم ومن يبيد خضراءكم إذا كثر الخبث. وما أكثر الزنا في عصرنا، ولم يكن زنا فحسب، ولكنه صار زنا كما يقال زنا مرتب وزنا منظم وزنا يسير على حسب القوانين، على حسب القوانين. فويل للعرب من قبولهم لما يريده أعداؤهم من إفسادهم وإفساد أعراضهم. وكذلك أيضا من جملة العقوبات أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أنتم تسمعون الآن أنها تؤخذ شعوب ودول على المسلمين وعلى العرب، كل هذا من باب التدمير الإلهي بسبب انتشار الموبقات والمهلكات عياذا بالله. أما ينزجر المنزجرون؟ أما يتعظ المتعظون؟ أما يعتبر المعتبرون؟ يبقى الانتظار للحصاد والأخذ والبطش من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هنالك خذلان على حكام المسلمين وخذلان على الأحزاب الموجودة في أوساط المسلمين، خذلان ما هنالك توجه إلى الحق ورجوع إلى الفضيلة ومحاربة الرذيلة إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه العقوبات تأخذ دنيا الناس ودينهم، تأخذ دين الناس ودنياهم. كما سمعت لا سعادة أبدا ولا راحة أبدا، وإنما عقوبات من الله عز وجل من أنواع العقوبات المهلكة والمدمرة. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: الزنا مناقض لصلاح العالم، الزنا مناقض لصلاح العالم. ثم قال: إن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وعلى أقاربها، فنكسوا رؤوسهم، يعني يذهب ما هم عليه من رفعة وخيرية. نعم، الزنا شؤمه شؤم. قال: فإذا حملت فإن قتلت الجنين جمعت بين القتل والزنا، وهما أعظم الإجرام مع المخلوق البشري، أعظم ما يؤذى به المخلوق البشري وما يرتكب في حق المخلوق البشري قتله، وكذلك أيضا الزنا. فلا أعظم من هذين الذنبين إلا الشرك والكفر عياذا بالله. قال: فإن حملت فقد أدخلت ولدا أجنبيا على أولادها وعلى أسرتها، فصار منهم وصار يرث منهم ويرث كما يرثون وهو أجنبي. انظروا إلى الفساد وإلى الخراب، كيف يأتي الخراب ويأتي الفساد المناقض لمصالح العالم. فالله عز وجل أراد صلاح أحوال الناس، صلاح أنسابهم، صلاح أرحامهم وقرابتهم، وصلاح ودهم وقلوبهم. فإذا وجد الزنا فهو مدعاة لعقوبات كثيرة، وهو من أسباب الفتن العظيمة. فمن عواقب الزنا أنه يسبب الفتن بين الناس، فقد تتقاتل القبيلة من أجل امرأة ومن أجل رجل سعى في هذا الشر المستطير عياذا بالله، فيدق في الناس الشر العظيم والفتن والمحن وسفك الدماء وازهاق أرواح والتشريد والطرد وهدم الأسر إلى غير ذلك بسبب الزنا. أين عقول الناس الذين يسهل عليهم أن يقبلوا هذا الأمر أو أن يسكتوا عن هذا الأمر أو يشاركوا فيما يوصل إلى هذا الأمر عياذا بالله؟ فيا معشر المسلمين، انتشار الزنا علامة من علامة الدمار على الخلق عياذا بالله. فقد جاء من حديث أبي مالك الأشعري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، قال: فيبيت قوم إلى علم أي إلى جبل، فيمر عليهم رجل بشايحته أي راعي غنم، فيسألهم فيقولون: عد إلينا في الغد. قال: فيبيتهم الله ويمسخ آخرين قردة وخنازير، مجموعة يسقط الله عليهم الجبل ومجموعة يمسخهم الله قردة وخنازير. قردة وخنازير. يا معشر المسلمين، الانتظار إذا انتشر الزنا إنما يكون للخص والمسخ والقذف، كما جاء عن عدة من الصحابة منهم عائشة وعمران بن حسين وسالم بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ظهرت القينات أي المغنيات وشربت الخمور، إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وانتشر الزنا. قال فهنالك فالرسول عليه الصلاة والسلام سيقع في هذه الأمة خصف ومسخ وقدح إذا ظهرت القينات وشربت الخمور وانتشر الزنا. وانتشر الزنا. انظروا العقوبات هذه، انظروا هذه العقوبات، من يطيقها؟ من يطيق أن يخسف الله به الأرض أو تنزل عليه حجارة من السماء أو أن الله عز وجل يمسخه إلى أن يكون من القردة والخنازير؟ عياذا بالله. وما أكثر ظهور الأغاني والمزامير. ولهذا قال العلماء ثلاثة إخوة: الغناء، الأغاني، والخمور والزنا. هذه ثلاث متأخيات. إذا رأيت غنى وطربت فتوقع وجود خمور وزنا. إذا رأيت غنى وطربت فتوقع خمور وزنا. بعد ذلك فلهذا تشعرون الآن، بل تسمعون، بل يعلن بهذا علنا وينشر هذا في الصحف والجرائد والمجلات، وتتحرك لهذا جهات وأحزاب وشركات، أعني الدعوة إلى الرقص وإلى المهرجانات الرقصية والغنائية وإلى الاحتفالات واستقدام الماجنين والمغنين الضائعين التافهين الحقيرين من أجل نعش هذه الفتن وتحريكها في داخل البلاد. لا بارك الله في من يسعى ببلادنا إلى الدمار وإلى الهلاك. أما العقوبات في القبر، في الحياة البرزخية، في حق من لم يتب إلى الله، فقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آتيان من ربي، فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلق فمررنا بقوم بطونهم أشد انتفاخا وأقبح ومنظرهم أقبح منظر، فقلت: من هؤلاء؟ قال جبريل: هؤلاء الزانون والزانيات. الزانون والزانيات. انظر إلى حالهم في القبر، إلى سوء حالهم. وجاء من حديث جند بن عبد الله البجلي في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أتاني الليلة آتيان من ربي، فقال لي انطلق انطلق. قال فانطلقت فمررنا فإذا بتنور من أعلاه ضيق ومن أسفله واسع، وإذا لهيب يأتي من تحته، وإذا بأصوات لهم ضوضوا، أي لهم صياح وبكاء، صياح وبكاء. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة، جمعهم الله وضيق الله عليهم وأرسل عليهم النار من تحتهم تأكلهم، وتبدأ بأقدامهم التي كانت تمشي إلى هذا الإجرام، وكذلك بعوراتهم تلتهم هذه الأماكن التي باشرت الفجور، ضيق الله عليهم، جعلهم في تنور ومن أعلاه ضيق ومن أسفله مفتوح، تجتمع فيه النار والدخان والضيق. هذا حالهم في القبور. ألا ينقذ نفسه من ابتلي بهذه الجريمة الشنعاء؟ عياذا بالله. وأما في يوم القيامة فقد قال الله في كتابه الكريم: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، يضاعف الله عليه السخط واللعن والطرد، وكذلك يضاعف الله عليه عذابا في النار. فيا ويل من سلكوا هذا المسلك، من ماتوا وهم على هذه الجريمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أثمن على الخمر لقي الله كعابد وثن، والزنا أشد من الخمر، فبماذا سيلاقي الزناة ربهم؟ يلاقونه وهم على نجاسة أعظم من نجاسة من تنجس عقله بالخمور، عياذا بالله. بل بعضهم أعني الزنا يجمعون بين الخمور فتنجس عقولهم، وبين الزنا فتتنجس القلوب والعقول والأرواح، عياذا بالله. فندعو المسلمين عموما إلى الحذر من التساهل فيما يؤدي إلى الزنا، ويقرب من الزنا، ويراقب في الزنا، وندعو من يقع في هذا الشر أن يبادر بالتوبة إلى الله. قال الله: يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، الإسلام يربي المسلمين على الطهارة وعلى العفاف وعلى الحياء وعلى المحافظة على الأعراض. الإسلام جعل عرض المرأة المسلمة كعرض أمك عليك، جعله في الحرمة كعرض أمك وأختك وبنتك، هذا دين الإسلام. ولهذا جاء من حديث أبي أمامة عند أحمد وغيره أن شابا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أبيح للزنا. هذا الشاب يعلم أن الزنا حرام، فلم يذهب ليرتكب الحرام، ولكنه ظن أنه ممكن يرخص له في ذلك. فقال الرسول: أتحبه لأمك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لأختك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لبنتك؟ قال: أعوذ بالله. أتحبه لعمتك؟ قال: أعوذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: وهكذا الناس لا يحبونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. الحديث. ثم الرسول ضرب على صدره وقال: اللهم طهر قلبه، أي من هذه الأمراض الخبيثة، أمراض الزنا، إرادة الزنا، شهوة الزنا. قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فقال هذا الشاب: والله ما كان شيء أبغض إلي من الزنا. تفقهوا يا معشر المسلمين، تفقهوا في الزنا وفي عواقبه وفي أضراره وفي عقوبات الله على من تعدى في ذلك وعلى من أعان وشارك على ذلك. أيها المسلمون، اعرفوا زماننا، اعرفوا هذا الزمان الذي نعيش فيه، هذا الزمن الذي نعيش فيه فيما يتعلق بأمر الزنا. الدول دول كبرى، هذه الدول تتحرك من أجل نشر الزنا في بلاد المسلمين، أحزاب تقوم من أجل نشر الزنا في بلاد المسلمين، كذلك منظمات ومؤسسات وشركات وهيئات تحرك وتهيئ وتعد من أجل نشر الزنا في بلاد المسلمين. يا معشر المسلمين، أنتم تعيشون في عصر تسوده الملة الديمقراطية، ملة الكفر والإلحاد. في الديمقراطية شعاران، أو للديمقراطية شعاران: الحرية والمساواة. هل تدرون ما أعظم ما يراد به من الحرية وما أعظم ما يراد به من المساواة في المجتمعات؟ الزنا. الزنا لقد انتشرت الحرية في بلاد الغرب الكافر المنحل وانتشرت في بلاد الشرق في الاتحاد السوفيتي وغيره. فماذا قال الناس عن الحرية؟ بل ماذا قال الساسة الكبار؟ قال احد كبار الشيوعيين قال ايها الشعب قد تركنا لك الخمر والنساء فاتركوا لنا السياسة فاتركوا لنا السياسة. ان عرض الدول ان يلتهي الناس بالفساد والاجرام حتى لا يعرفوا ما يحيط بهم من انواع الشرور ومن انواع المآزق والمضائق. وماذا قال الرجل الغربي الذي دعي الى المساواة الى مساواة الرجال بالنساء؟ قال وجدنا المساواة متحققة في الزنا. يزني الشاب بالشابة من حين يخطبها الى ان يعقد عليها ويزني بها قبل ذلك. الشابة تأتي بالشاب وترقد معه ويرقد معها في بيت ابيها وامها ولا يقدر ابوها ولا امها ان يمنعها من ذلك بل المفروض ان يبارك لها في ذلك. وهكذا المرأة المتزوجة تأتي بعشيقها الى بيت زوجها وينام معها وزوجها في الغرفة الثانية ليس له ان يحرك ساكنا والزوج له ان يزني بمن اراد. هكذا وجدوا المساواة وجدوها انها مساواة في الرذيلة مساواة في الفجور مساواة في العور عياذا بالله. وهذا الحاصل في بلاد الغرب نقلوه الينا نقلوه الينا. المنظمات التنصيرية الموجودة في اليمن ما عملها؟ ما مهمتها؟ ما الذي وظفت من قبل دولها الإجرامية الكثرة ومن قبل ما تصير عليه وما تعادينا به وما تنكر بنا وتريد بنا من شر؟ إن من مهماتهم الكبرى إيصال المرأة المسلمة والرجل المسلم إلى الزنا إلى الزنا. ولهذا وإن كانوا لا يقولون ازنوا أيها المسلمون ولكنهم يدعون إلى وسائل الزنا. فمتى وجدت وسائله؟ وجد الزنا نفسه وذاته. فلهذا تشاهدون أن المنظمات قد توصلت إلى نشر اختلاط النساء بالرجال ومنعها من الأحزاب ومنعها من المسؤولين في داخل البلاد. فتحوا المجال اختلاط النساء بالرجال على الطريقة الموجودة في الغرب على الطريقة الموجودة في الغرب عياذا بالله. لتعلموا ان الغرب ينقل الى بلادنا ويدخل على اسرنا وعلى شبابنا وعلى شاباتنا. فهذه المنظمات تحرك ما يوصل الى هذه الفتن. دعوة الى تبرج السفور، محاربة الحجاب، دعوة الى اختلاط، دعوة الى سير المرأة بدون محرم، تسافر حيثما تذهب بدون محرم. المرأة لقمة الرجل، المرأة لقمة الرجل، هي كاللقمة الساقطة التي من سبق اليها تناولها. فأعداؤنا جاءونا بهذه الأشياء، فتحوا مجال الخلوة بالنساء، مجال اللقاء بالنساء. وهكذا يحذرون الزواج المبكر، يحذرون هذه المنظمات دمرها الله ومنعها من المفسدين أبناء جلدتنا ومن الأحزاب العلمانية. يحذرون من الزواج المبكر لأن الزواج حصانة وأي حصانة. فما يريدون إلا أن يدخل الشباب في الجحيم وأن يفتتحوا أعمارهم وحياتهم بالإجرام والفساد حتى يتسببوا في دمار مستقبلهم الديني والدنيوي والأخروي عياذا بالله. ولهذا تسمعون تحريف، تحريف قضية الاختلاط، قضية الاختلاط صارت قضية عارمة. وقد قال العلماء التبرج والسفور داعية الفجور، التبرج والسفور داعية الفجور، وقالوا ما اجتمع الاختلاط والتبرج إلا كان شريكهما الزنا، إلا كان شريكهما الزنا. فأي مكان تجتمع فيه المرأة بالرجال الأجانب أي الذين يشوفوا محارم لها، فتوقع الزنا وينتظر الزنا عياذا بالله. ودولنا وأحزاب البلاد صارت متساهلة في أمر الاختلاط وفي أمر التبرج وفي أمر السفر، سفر المرأة بدون محرم، وفي أمر الزواج، وفي وفي كل هذا من مطالب الأعداء. وأعداؤنا يبذلون الأموال طار مساعدة للدولة وطار مساعدة للأحزاب وطار مساعدة للأفراد من أجل أن ينتشر هذا الإجرام في بلادنا. يا عباد الله، أعراضنا أغلى من الدنيا بما فيها، أعراضنا أغلى من الأموال، أعراضنا أغلى من الأموال. ولكن هنا من تفنست عقولهم فصاروا عباد للدولار، عباد للدولار وعباد لليورو عياذا بالله. فصار همهم أن يأخذوا من أعدائنا أكبر كمية وأكبر قدر من المال، ومن ثم يفتحون الثغرات ويعلنون على نشر الفتن والفساد في داخل البلاد. فصارت فنادق معدة للزنا، وصارت أماكن، وصارت زنا يمشي بقوانين، يمشي بقوانين ويمشي برجال ويمشي بحراسات ويمشي بحمايات إلى غير ذلك. فندعو مجتمعنا شعبا ودولة وأحزابا إلى أن يتقوا الله، إلى أن يتقوا الله في المجتمع، وأن يحافظوا الأعراض، وأن لا يقبلوا ما تدعو إليه المنظمات الإجرامية وما تسير عليه وما تفتك به في داخل البلاد عياذا بالله. أيضا جهل المسلمين بدينهم بحياتهم بما يسعدهم، جهل المسلمين بهذه الأشياء شارك في انتشار هذا الشر انتشارا عظيما. السياب الحاصل في المسلمين إلا من رحمه الله، السياب الحاصل في المسلمين إلا من رحمه الله. التسيب تذهب النساء حيث ذهبت، ويذهب الشباب حيث ذهبوا، وربما أعطي لهم المال، ربما أعطي لهم المال، فهذا السياب سبب المصائب العظام، المصائب العظام. فأدعو نفسي وإخواني إلى أننا نحذر من كل ما يوصل إلى الزنا، من كل ما يوصل إلى الزنا نحذر من ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وندعو إلى كل فضيلة ونحارب كل رذيلة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا إذا أردنا أن يخف الشر وأن يندحر ما يندحر منه، وإلا فالأحزاب المبتلى بهذا الإجرام والفساد، والشركات والشركات والجهات المبتلى بهذه الفتن. فكما سمع قبل أيام يقام احتفال في عدن والإعلانات في أنحاء اليمن من طريق عن طريق الصحف وعن طريق جرائد وعن إلى غير ذلك، وكأنه سيأتي إلى عدن نبي من أنبياء الله، وستأتي مغنية ضائعة تافهة ساقطة لا قيمة لها، وتحرك لها البلاد والعباد من أجل هذا، لتعلم أن هذه الفتن لها حملاء ولها جهات ولها محركون كثيرون في داخل البلاد. فالأغاني من أعظم أسباب الدعوة إلى الزنا، والمزامير والدشوش والتلفزيونات وما يوجد من ديسكات وسيديهات في الانترنت وفي القنوات. إن أعداءنا بذلوا وسائلهم في بلادنا لتفسد علينا أمننا واستقرارنا وديننا وقلوبنا وعقولنا وشبابنا. نعم، أعداؤنا لا ينامون عن محاربتنا ونحن نائمون إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فاحذروا من هذه الغفلة، احذروا من هذه الغفلة، يباجون إلى ما به تصل الأعراض وإلى ما به ترفع الرؤوس وإلى ما به يصلح الحال يصلح الحال وإلى ما به يرحم الله العباد. نتوب إلى الله جميعا ونحارب الفتن وأنصح للقائمين على التدريس والتعليم في مستشفى الكويت أنصح لهم أن يتقوا الله وأن يفصلوا بين البنات والشباب بين الشابات وبين الشباب في التدريس وبالتطبيق. فالخبر عندنا أنها مخبرية عندهم. أدعوهم أن يتوب إلى الله وأن لا يكونوا تبعا لليهود. وهكذا أدعو كل مسلم ومسلمة أن يترفع من أن يكون تبعا لليهود والنصارى في نشر الشر وفي نشر الفتن وفي نشر الجرائم والردائم. وإن كنا نعلم أن مجتمعنا أنهم لا يريدون الزنا في حد ذاته لكنهم يقبلوا وسائل، فمن قبل وسائل فقد تسبب في وقوع هذا. فإن وقع فهو مشارك، فإن وقع الزنا فهو مشارك، يلحقه من اللوم ومن العار ومن العقوبة بقدر ما شارك في ذلك. فليكن كل منا على حذر من المشاركة أو من الرضا بهذه الفتن التي سمعتموها وأمثالها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأمريكا ومعها دمرهم تدميرا. اللهم عليك بأمريكا ومعها دمرهم تدميرا. اللهم عليك بأمريكا ومعها دمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم عليك بدولة اليهود. اللهم اجعلها غنيمة المسلمين. اللهم اصلحنا واصلح ولاة امورنا. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين. انك على كل شيء قدير.